قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. معناها أن الدعاء سبب من أسباب القضاء. مثلا إذا قدر الله على شخص مرضا أن يمرض مثلا 10 أيام ثم دعا فرفعه الله، فهنا رد الدعاء القضاء، ويكون الله سبحانه وتعالى قد قدر أن ينقص هذا المرض بسبب دعائه. فالدعاء مكتوب ونقص المرض مكتوب. وكذلك يقال في البر، البر وصلة الرحم أيضا، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.